الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في تتمة شروط لباس المصلي. مر علينا من الشروط شرط الطهارة، يجب كون الساتر طاهرا، يجب كون الساتر شنه مباحا، لأنه لا تجوز الصلاة في المغصوب ما تعلق به الحق الشرعي المالي كالخمس مثلا. لذا قال ويجب كونه أي الساتر غير مغصوبا، مع العلم بالغصب إجماعا، وتبطل الصلاة على المشهور. قالوا ولا نص في ذلك معتبر. زين، ومع الجهل والنسيان بالغصبية فالصلاة صحيحة، لأدلة منها حديث الرفع المشهور، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما نسوا، غير ذلك. لذلك يقول رحمه الله ويجب كون الساتر غير مغصوب مع العلم بالغصب، أما مع الجهل والنسيان قلنا فالصلاة صحيحة. نفس هذا الحكم يأتي فيما إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. وقرأنا موثقة عبد الله بن بكير عن الإمام الصادق عليه السلام، فإذا صلى فيما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من صلاته فصلاته صحيحة. هذا من موارد الجهل النافع، مثل شنه؟ ارتكاب تروكات ومحظورات الإحرام ما عدا الصيد فإن فيه الكفارة، سواء كان شنه عالما أم جاهلا. ما تقول في محرم قتل صيدا. أما بقية تروكات محظورات الإحرام، استعمال الطيب، الزعفران، لبس المخيط، تظليل على القول بأنه جائز في الليل، وإن كان خلاف المشهور وخلاف الاحتياط لا أقل الاستحبابي، لأن الشهرة حرمة التظليل للمحرم ليلا ونهارا كما هو المشهور، والسيد خوي على ذلك. نعم السيد الإمام وجماعة قالين، السيد الثاني مثلا الآن، أنه يجوز التظليل في الليل ولكن الأحوط اجتنابه. فلو ارتكب المحرم الناسك في عمرة أو حج أحد هذه التروكات محظورات الإحرام لكن عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه، لا كفارة عليه، هذا الجهل يكون من صالحة في هذا المورد. أما لو كان عن علم وعمد فعليه الكفارة. بالنسبة إلى الصيد من تروكات الإحرام، وإن خرجنا شوي لكن فائدة هم للتوضيح وهم مسألة فقهية في الأثناء، بالنسبة إلى الصيد لا، فيه الكفارة مطلقا. يعني شو مطلقا؟ أحسن. هنا إذا صلى فيما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا، الصائم أكل أو شرب ناسيا أو حتى جامع مثلا، يذكروا المسألة أن الأحكام الفقهية موضوعة على نهج القضية الحقيقية. إذا جامع عن نسيان أو أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه صلى الله. فإذا صلى فيما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من صلاته صحت صلاته. أنقلها لك أن هذه من المنهاج السيد الخوي. وهنا بالأثناء مسألة وهي لباس الشهرة، ما يسمى لباس الشهرة. المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة، السيد خويبه، ولكنها غير ثابتة هذه الحرمة فيما إذا لم يستلزم الهتك. الإمام طبعا مع المشهور يحرم. زين يحرم لبسه لباس الشهرة، لكن لو صلى به صلاته باطلة أم صحيحة؟ صلاة صحيحة، وإن كان من جانب آخر نعم، لأنه لبس لباس الشهرة. زين قال ويجب، نرجع للمد للكتاب، ويجب كون الساتر غير منصوب مع العلم بالغصب. بعد الآن شرط جديد، هذا الواو العطف، أن لا يكون شنه، ويجب كونه غير جلد وصوف وشعر ووبر من غير المأكول، يعني أن لا يكون شنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، من ذي النفس السائلة على المشهور. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، قلنا هذا نهي إرشادي وليس نهيا مولويا تحريميا. أحسنت، خوش كلمة هذه، تارة أمر مولوي وتارة شنه نهي مولوي، نهي تحريمي، أوامر ونواهي شرعية مولوية، وتارة تكون الأوامر والنواهي شنه إرشادية، مثل أوامر الطبيب يقولك لا تدخن، ينهاك عن التدخين، أو استعمل كذا وكذا، هذه أوامر شنه إرشادية للإرشاد، إرشاد إلى الجزئية. لما تريد تذبح ذبيحة استقبل القبلة، لو ذبحت خلاف القبلة ذبيحة شنه لا تكون محللة، يجوز أكلها، وما سوى حرام، لكن هذه الذبيحة شنه راحت من جيسة بعد، لأنه شرطية حلية الذبيحة أن يكون الذابح مسلما. أما لو كان كافر وقال عليها بسم الله الرحمن الرحيم، هل تحل الذبيحة؟ لا. احنا كلام في شرطية استقبال القبلة أثناء الذبح، هاي يسموها أوامر إرشادية، إرشاد إلى الجزئية، إلى الشرطية، شرطية الطهارة في الصلاة، شرطية استقبال القبلة في الذبح. وفي المقابل النواهي الإرشادية، لا تصلي، يعني حرام ولو صلى، لا صلاة باطلة، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، إشارة إلى المانعية، فيسموها هذه أوامر ونواهي إرشادية. احنا كلامنا في هذه المسائل شروط لباس المصلي، لما يقول يجب ويجب، هذه شنه إرشادية، بعضها يعني أوامر ونواهي إرشادية اللي مثلنا. ويجب كون الساتر غير مغصوب مع العلم بالغصب، وغير جلد وصوف وشعر ووبر من غير المأكول. طبعا ولو كان شنهم قلنسوة أو تكة على المشهور، إلا أن المحقق الحلي في المعتبر قال بالجواز على كراهية، وإن منع منه في المختصر النافع، وقال في المدارك الأحوط المنع. زين من غير المأكول، لكن ليه استثناءات؟ إلا الخز والسنجاب، وهذه الرواية مولانا أنه يشترط في الساتر الصلاتي أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، هذا هو المشهور بلا خلاف فيه للأخبار، منها موثقة عبد الله بن بكير اللي عن الإمام الصادق يوم زرار يسأل الإمام عن الصلاة في الثعالب الفنك السنجاب وغيره من الوبر، إلى أن قال عليه السلام إن الصلاة في وبري كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، مانعية، لا تقبل الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله. ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكي قد زكاه الذبح. أما إذا شككنا في التذكية، هو هذا حيوان ذي دم سائلة، شكينا هل هو مزكى أم لا، الأصل شنه عدم التذكية، شكينا في الطهارة والنجاسة، الأصل الطهارة، ولكن من مقابل هناك أصل عملي، أصل آخر هو شنه أصالة عدم التذكية، لابد من إحراز التذكية بأمارة من الأمارات، سوق المسلمين، يد المسلم وغير ذلك. أما مع الشك في أصل التذكية فنجري أصالة عدم التذكية. فمن هنا يقولوا في بعض الجلود المشكوكة جمع من الأعلام منهم سيد الخوي سيد الإمام يقولوا محكوم بالطهارة هذا الجلد المشكوك ولكن لا تجوز الصلاة فيه. يقول عجيب، هم طاهرون هم لا تجوز الصلاة فيه، شلون يصير؟ يقول لك ها عندنا أصلان، أصل الطهارة، نشك في الطهارة والنجاسة فنحكم بالطهارة، نشك في التذكية وعدم التذكية أصالة عدم التذكية، فلهذا مفتين هم طاهرون لكن لا تجوز الصلاة فيه. سيد الخوي سيد الإمام سيد الخامنئي في استفتاء سيد ثاني مريح في المسألة، هم قائل طاهرون وتجوز الصلاة فيه. زين، من غير المأكول كالسباع ولو ذكية ودبغة ولا في صوفه وشعره إجماعا. عندنا صحيحة إسماعيل بن سعيد الأحوص قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع، سباع سنور مثلا بالزونة يسموه هر قطة قطو، أسماء تعددت الشنون أسماء، المعنى واحد. هذه الرواية من خارج الكتاب. قال سألت الرضا عليه السلام في عن الصلاة في جلود السباع، الهر سبع الأسد سبع، فقال لا تصلي في شيء منها. الآن مولانا شيخنا هذا السؤال لا تصلي نهي، هذا نهي تحريمي ولا إرشادي؟ نهي إرشادي، غير لا تشرب الخمر ولا تغتاب ولا يتبع، هذا نهي تحريمي. أحسن، من غير المأكول إلا الخز. زين، وهو شنو الخز؟ فيه أقوال، هني قال وهو دابة، ما من دابة لا هو آخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم، دابة بحرية لا برية. إذا حبيت تكتب أنه ما قايل بحرية برية، دواب، نشر الدواب عند الله الصم البكم الذين شنه، وهو دابة ذات أربع، بحرية لا برية. زين، تصاد من الماء، زكاتها كزكاة السمك. ما هي زكاة السمك؟ أن يموت خارج الماء، أن يموت خارج الماء، زكاته اصطياده خارج، أنه يموت خارج الماء. إذا مات السمك خارج الماء فهو مزكى. وهي التذكية معتبرة في جلده على المشهور لا في وبره. زين، إجماعا. والسنجاب مع تذكيته لأنه ذو نفس. وهني روايات في الأثناء إذا حبيت أقرأ لك من هذه الروايات. زين، استثناء الخز أولا. الآن في كلام هذا اللي يسموه خز هذه الأيام، من يدري هل هو هذا اللي في النص أم شيء آخر نبني شنه على لو قلنا بعدم استثنائه؟ تراجع من هذا سيد الخوي رحمه الله. هذا مما قد نفي فيه الخلاف، وفيه ذلك روايات، ولكن في المسألة قولان. زين، ففي المختصر النافع يقول ويجوز في وبر الخز الخالص. عندنا رواية سليمان بن جعفر الجعفري رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز. خبر ابن أبي عفور كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزارين. رواية طويلة إلى أن قال أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل صدقت جعلت فداك، هكذا هو. فقال أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان، فتكون زكاته خروجه من الماء. فقال له الرجل: اي والله هكذا اقول. فقال له ابو عبد الله عليه السلام: فان الله تعالى احله وجعل زكاته موته كما احل الحيتان وجعل زكاتها موتها. راجعها من هذه الصالحين في هذه المسألة السيد خوي. فلهذا في المشهور قال: إلا الخز، هذا استثنية مما لا يؤكل، بل الخز والسنجاب على الأقوى، وما يسمونه الآن بالخز ولم يعلم أنه منه واشتبه حاله لا بأس به، وإن كان الأحوط الاجتناب. هذه مثل شنو؟ لما يقولك الآن جلد مشكوك، فما ندري من جلد حيوان جاي من بلاد كافرة مثلا، أو من جلد شنو اصطناعي مثل سير الساعة وأشياء من هالقبيل، أو الحزام الكمر، فمع الشك فيه نبني شنو؟ نبني على طهارته وعلى جواز الصلاة فيه، لأننا لم نحرز أصل الموضوع. إذا علمنا بأنه من حيوان لكن شككنا في ذكاته، الأصل شنو؟ عدم التزكية، عدم التزكية رحمه الله عليه. لكن إحنا إلى الآن لم نحرز الموضوع أنه جلد حيوان ولا صناعي صناعي. فإذا لم نحرز الموضوع الأصل شنو؟ طهارة وما لا جواز الصلاة فيه. صحيحة سعد ابن سعد عن الرضا عليه السلام، اسمع الرواية: سألته عن جلود الخز، قال: هو ذا نحن نلبس. فقلت: ذاك الوبر جعلت بدار. قال: إذا حل وبره حل جلده. بينما هني قال: التذكية معتبرة في جلده لا في وبره إجماعا. طبعا نعيد من جديد أنه إذا بيع في سوق المسلمين صحة الصلاة في يد مسلم، أمارة شرعية غير ذلك. وهنا رواية هم في الوسائل: باب جواز لبس جلد الخز ووبره. في الرواية: جعلت فداك إنما هي كلاب تخرج من الماء. فأكو كلام طويل عريض بين العلماء، الشهيد الأول والعلامة وفقهاء الإمامية، أنه ما المراد من الخز، ما المراد من هذا. هنا في النص قال شرح الشهيد الثاني: وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء، زكاتها كزكاة السمك. سنجاب أيضا مما استثني مع تذكيته، لأنه ذو نفس، ذو نفس سائلة. قال في المختصر النافع: وفي فرو السنجاب، ما يقولوا فرو، قولان أظهرهما الجواز. أنا أقرأ لك رواية من خارج الكتاب تدل على ذلك، وهي صحيحة أبي علي بن راشد. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفرو؟ أي شيء هو؟ أي شيء يصلى فيه؟ قال: وأي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور بالمين. فقال: صلي في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصلي فيه. أن في كلام بالنسبة للفنك. وفي رواية مقاتل بن مقاتل: سألت أبا الحسن عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب، قال: لا ضير شنه في هذه، عبارة أنا كاتبها مي واضحة، ما خلى السنجاب، فإنه، أنا أبغى هذا الشاهد، فإنه دابة لا تأكل اللحم. الشاهد في الرواية يقول الإمام عن السنجاب إنه دابة لا تأكل اللحم. زين، طبعا أيضا الروايات متعارضة، فاختلفت الفتاوى في هذه المسألة، ولكن هذا هو المشهور، أن هذا السنجاب حيوان نباتي ذو نفس سائلة. نباتي، ما يقول نباتي لا يأكل اللحم، أي ما يأكل اللحم. شلون القطو هذه والسنور والبزة والبسونة تصيدها تأكل لحوم؟ هذا السنجاب حيوان ذو نفس سائلة لا يأكل اللحم. قال قال المصنف في الذكرى روايتهم موجودة وغير ذلك صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب فقال عليه السلام لا بأس بالصلاة فيه يكون شاهد لما في المتن مما استثنية ولا يؤكل لحمه لا يؤكل لحمه السنجاب ولكن استثنية بدليل خاص للنص الصحيح. قال المصنف في الذكرى وقد اشتهر بين التجار والمسافرين شوف هي معركة طويلة ها على هالخز وميشنه أنه غير مذكى ولا عبرة بذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان والوثوق. ليش حملا يقول اشتهر بين التجار والمسافرين الشهيد الأول في أيامه أن هذا غير مذكى يقول لا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب حمل فعل المسلم على الصحة يقول زين بعد من الشروط ويكون غير ميتة يعني يشترط في الساتر الصلاة أن لا يكون من أجزاء الميتة بلا خلاف فيه من ذلك رواية ابن بكير قرأناها إذا علمت أنه ذكي قد زكاه الذل. المراد من الميتة هنا شنه يعني ما لم يذبح على الطريقة الشرعية مو فقط متردية نطيحة موقودة منخنقة طايحت من شاهق ولا صدمتها سيئة لا حتى لو أجريت عليها هذه الذبيحة الشروط باستثناء البسملة لأنه لا هذه فيها كلام إذا نسي نبغى نجيبها واضحة لأن لسنا في مقام البيان من جميع الجهات الآن لما يكون الذابح كافر مثلا فحينئذ لا تحل هذه الذبيحة أو مسلم تعمد توجيهها إلى غير القبلة مثلا فحينئذ لا تحل. فالمراد من الميتة هو نشنه أعم من الموقودة والمنخنقة يعني غير مذكى لم يذكى بالتذكية الشرعية كل ما لم يذكى بالتذكية الشرعية يقال له ميتة بالي وغير ميتة فيما يقبل الحياة كالجلد أما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه. لكن روح راجع من هاج الصالحين بالنسبة إلى ما لا يقبل الحياة فتوى السيد الخوئي فيها تفصيل زين هني قال أما ما لا يقبل الحياة من أجزاء الميتة كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والضف والمخلب والريش والظل والسن وغير ذلك فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزا هذا قيد احترازي إذا أخذه جزا أو غسل موضع الاتصال. بعد ويكون غير الحرير يعني هم من شروط ساتر الصلاة أن لا يكون شنه من الحرير يعني الخالص المحض فإنه لا تحل الصلاة في حرير محض. مكاتبة صحيحة السند وموجودة في الهامش مكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلى رقم 6 هل يصلى في قلنسوة قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض. طبعا هذا مطلق النص ولكن المراد بالنسبة إلى الرجال وإلا المرأة تصلي في الحرير لا إشكال في الصلاة زين. وغير الحرير المحض روايات عديدة منها هذه المكاتبة وصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال عليه السلام لا. زين قال وغير الحرير المحض أو الممتزج لكن بقيد على وجه شنو يستهلك الخليط لقلته. هذه المسألة مبينينها الأعلام في الرسائل العملية أنه المدار على الصدق العرفي. المدار شنو؟ على الصدق العرفي. فإذا صدق عليه أنه ليس بثوب حرير مدار على الصدق العرفي، إذا صدق عليه أنه غناء يحرم، صدق على أنه موسيقى مطربة يحرم. أما مع عدم الصدق العرفي لذا مسألة وهي ابتلائية عامة ومهمة. لما يقول في المنهاج السيستاني في غسل الوجه يقول يكفي الصدق العرفي بأن يغسل من أعلى إلى أسفل ولو على نحو الخط المنحني على النهج المتعارف، مش لازم يكون عمودي مثل الهليكوبتر نازل اليد. الصدق العرفي يقول ولو على نحو الخط المنحني، يصدق عرفا أنه غسل وجهه ومسح بيده على وجهه من أعلى إلى أسفل. فالصدق العرفي لأن المراد دقة العرفية لا الدقة العقلية الفلسفية. زين، فتراجع بعد التفاصيل في هذه المسألة والأقوال. هو هذه الخلاصة، المدار على الصدق العرفي. كمل بس العبارة لأن فيها قيد احترازي، وغير الحرير المحض أو كذا للرجل والخنثى. زين، ليش قال وللخنثى؟ هذا احتياط، احتمال أن يكون رجل. واستثني منه من الحرير ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على 4 أصابع مضمومة. أما الافتراش له، هم هذه تحتاج إلى مراجعة. زين، أما الافتراش له فلا يعد، يعني شو لا يعد؟ يعني لا يعد عند العرف أنه متوسد ومتدثر. أما الافتراش للحرير مولانا فلا يعد عرفا، تكتب لبسا كالتدثر به. لأنه الكلام أيضا في المسألة لما اختلفوا هل يصدق اللبس للحرير على التدثر؟ نقول لا يصدق وإن كان الأحوط السنام. وكذا والتوسد والركوب عليه. فالمدار أيضا أن المسألة لو اختلفت فيها الأقوال فالاختلاف ليس في الكبرى، الكبرى مسلمة. وين الاختلاف؟ في تشخيص الموضوع، هل يصدق هنا لبس الحرير أم لا يصدق؟ فما الصدق؟ لا يجوز. ويجوز للنساء من غير ضرورة للأصل. وقال العلامة في المنتهى، اسمع شو يقول، أنا في هذه المسألة من المتوقفين. وقال أخيرا في تحرير الوسيلة سيد الإمام وإن كان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحواض. والمراد به ما يشمل القز، ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب. المقدار كافي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.